بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم كل شيخنا ومشايخه وللمستمعين. يقول المصنف رحمه الله ويبدأ بإخراج كنة الغنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله كيفية قسمة الغنائم، كيف يبدأ بها. أول ما يبدأ في الغنائم بإخراج مؤنة الغنيمة. الآن عندما تحصل المعركة ويكسب المسلمون هناك غنائم، طب هذه الغنائم تحتاج إلى حفظ وإلى نقل وإلى حمل، فهذه يبدأ باستئجار من يقوم بحملها ومؤنتها ونقلها، لأنها تعتبر ديون على الغنيمة، وهذه حقوق متعلقة بها كالميت، مثل ما ذكرنا أن الميت أول ما يبدأ به بإخراج الديون التي عليه، فإذا هنا هذه أموال تحتاج إلى حفظ فتخرج من الغنيمة. نعم. قال وسائري وسائري حاجاتها. نعم. ثم يقرأ الأسلام إلى أهلها والأجعال. حتى تتضح لك المسألة، لو تكتب هذا الأمر بالترتيب، يعني الآن عندنا غنيمة، أول شيء نبدأ بماذا؟ بالديون التي عليها وما تحتاج إلى نقل وحمل، ثم بعد ذلك الأسلاب إلى أهلها، لأن قلنا هي من الأنفال، تذكرون هاي مشايخ قلنا من الأنفال، فالأنفال تقدم على الغنيمة في بعضها، فهنا تقدم الأسلاب إلى أهلها، فمن قتل قتيلا له سلبه. طيب، طب هذا السلب هل هو يشترط فيه إذن الإمام أو لا يشترط فيه إذن الإمام؟ مسألة خلافية، يعني هل الإمام يحتاج أن يقول من قتل قتيلا له فله سلبه، أو خلص على الأصل العام من النص، من نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء يحتاج إلى إذن الإمام، وقال بعضهم أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام لأن النص موجود، من قتل قتيلا فله سلبه. وهذه مسألة مهمة جدا، ترى في مسألة شخصيات النبي عليه الصلاة والسلام، هل كلامه عليه الصلاة والسلام هنا حكم شرعي يسري في كل الأزمان، أو هو مرد ذلك للإمام، وهل هذه فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يكون مفتيا، وتارة قاضيا، وتارة يكون مشرعا، وتارة يكون من باب المشورة. طيب كيف نعرف أن النبي، قول النبي هذا هل هو فتوى، قضاء، مشورة، حكم؟ هذا تبينه الأئمة، منهم الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه، كتاب مهم جدا، اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، وبيان تصرفات القاضي والإمام، بيّن فيها شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال يدفع الأسلاب إلى أهلها ولا جعال لأصحابها. أيوة. ثم يخمس باقيها، وهذا الأصل فيه قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب هنا عندنا الغنيمة أيها الأحبة تقسم خمسة أخماس، أحد هذه الأخماس يخمس كم؟ أيضا كذلك خمسة أخماس. أعيد، الغنيمة تخمس كم؟ خمسة، وواحد من هذه الخمسة يقسم كم؟ خمسة. طيب هذه الأربعة أخماس لمن؟ للمجاهدين، للجيش، والخمس هذا لمن؟ سيذكره المصنف. اقرأ. خمسة أسهم، وقيل ستة أسهم، بناء على أن التفريق بين الله ورسوله خمسة. نعم. سهم لله تعالى ورسوله، يصرف في السلاح والقراع ومصالح المسلمين. إذن السهم الأول لله ورسوله، وقال بعض العلماء أن هذه إضافة تشريف، سهم الله، الله عز وجل يملك الدنيا والآخرة، فقوله سهم لله أي إضافة تشريف. نعم. يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. طيب وقال بعض العلماء أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو له كان يستعين به النبي صلى الله عليه وسلم في نفقته طيلة العام، وكان أيضا حتى يعطي الصحابة منه، ويقول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا الخمس وهو رد عليكم، يعني حتى كان يتفضل عليه الصلاة والسلام على الصحابة بهذا الخمس. نعم. هذا السهم الثاني من الخمس، سهم لذوي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل طبعا هذه فيها خلاف عند العلماء، هل سهم القرابة باقي أو ارتفع؟ عند الحنفية قالوا أن هذا السهم مرتفع، وذكره في الآية إنما للاستحباب. وجمهور العلماء على أن سهم القرابة باق إلى قيام الساعة. طيب يرد السؤال بعد ذلك، من هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون عبد مناف، عبد مناف له أربع من الأولاد، له عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. عبد شمس هذا يقال لهم العبشميون، ومنهم عثمان بن عفان وأبو سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء العبشميون. النوفليون منهم جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه. المطلب منهم الإمام محمد بن ريس الشافعي رحمه الله تعالى. هاشم من ذريته أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، هم عشرة وقيل إحدى عشرة عمن. الذين أدركوا الإسلام أربعة، اثنان أسلموا واثنان كفروا. اللذان كفرا من هم؟ أبو طالب وأبو لهب. والذين أسلموا حمزة والعباس. طيب حمزة قيل أنه لا ذرية له، لا عقب له. العباس من ذريته عبد الله والفضل وقثم إلى آخره. وأبو طالب من ذريته علي وعقيل وجعفر وطالب. بقي من؟ أبو لهب. أبو لهب له ثلاثة ذكور وأنثى، عتيبة وعتبة وعتب ودرة إلى التبيب تنسب. من هو التبيب؟ أبو لهب. لذلك قال عتيبة وعنده عتيبة وعتبة ومعتب، عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب. هذا اختلفوا. طبعا العبشميون والنوفليون لا يدخلون في هذا السهم. الهاشميون ما في إشكال أنهم يدخلون في هذا السهم، إلا خلاف ذرية أبي لهب. وطبعا الذين اختلفوا فيهم وهم أبناء عتيبة. عتبة هذا هلك، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، والقصة في ذلك معروفة، عندما كان يخشى دعوة النبي فجاء أسد والتهمه فقال أصابتني دعوة محمد. و عتيبة هذا ذريته هم الذين اختلفوا العلماء هل يدخلون في سهم ذوي القربة أو لا يدخلون. الذين قالوا يدخلون قالوا لأن أبوهم أبو لهب، والذين قالوا يدخلون قالوا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأبوهم كافر لكنهم مسلمون. المطلبيون أيضا كذلك اختلفوا العلماء هل يدخلون فيه ولا أو لا يدخلون في هذا السهم. الصحيح أنهم يدخلون، المطلبيون يدخلون في هذا السهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخلهم. طبعا العبشميون والنوفليون والمطلبون والهاشميون هذول كلهم أبناء رجل واحد عبد المناف. النبي أدخل المطلب، لما أدخل المطلب جاءه العبشميون والنوفليون، كيف يعني تدخل هؤلاء ولم تدخلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في الإسلام. فكان لهم مزية النصرة، فالمطلبيون ناصروا الهاشميون. هذا التفصيل يعني حتى تفهم كيف وجه من أدخلهم في ضمن سهم ذوي القربى. نعم. قال رحمه الله وسهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم. غنيهم وفقيرهم يستوي في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى العباس بن عبد المطلب وهو من قرابته، والعباس كان غنيا، فدل ذلك على جواز إعطاء الغني والفقير من آل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مختار المصنف بناء على ماذا؟ على الميراث، لأنهم استحقوا هذا بناء على الأب. من هو الأب؟ إما هاشم أو المطلب، فقالوا هذا كالميراث. والذين قالوا القول الثاني والرواية الثانية قالوا أنه يستوي في ذلك الذكور والإناث. لماذا؟ لأنه أشبه بالوصايا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى إذا شرحنا كتاب الوصايا نذكر ذلك. نعم. وسهم لليتامى قيدها المصنف رحمه الله تعالى بوصف الفقراء، وهذا وجهان عند أهل العلم. من العلماء من قال أن هذا السهم يكون لليتامى سواء كان فقيرا أو غنيا، لأن الله عز وجل قال واليتامى، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الغني والفقير. طيب، وكان بعض والوجه الثاني لأهل العلم قالوا أنه يختص بذلك الفقراء، والكلام في هذا طويل. نعم. وسهم للمساكين والمساكين يدخل فيهم من الفقراء من باب أولى، لأن الفقير أشد حاجة من المسكين. وهم أبناء السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع، فيعطيه الإمام حتى يرجع بقدر حاجته حتى يرجع إلى بلده. وكذلك يشمل إصلاح الطرق لهم، بمعنى أن يشق الطريق لهؤلاء المسافرين يؤخذ من هذا السهم من أجل إصلاح الطرق لهم. ثم يخرج باقي الأنفال، هذا الترتيب حتى تتضح لك المسألة. الترتيب هذا قال باقي الأنفال، من فتح كذا فله كذا إلى آخره. أيوة. والرضخ. أيوة. ثم يقسم ما بقي للرابع سهمه والفارس ثلاثة. ما الذي بقي؟ ما الذي بقي يا مشايخ؟ الأربعة الأخماس. الأربعة الأخماس من الغنيمة تقسم للغانمين، للراجل أي غير الفارس سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس. نعم. ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان. لفرسه كم سهم؟ هذا جمهور العلماء قالوا سهمان، الحنفية خالفوا بذلك فقالوا للفرس سهم. وجه ذلك قالوا أن هذه الدابة، فكيف نفضل الدابة على الآدمي؟ واضح؟ وقالوا أيضا الدابة هي تبع والفارس هو أصل، فكيف نقدم أو نزيد في التبع أكثر من الأصل؟ لكن أجاب الجمهور بأن النص إنه جاء عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وحديث في الصحيحين، وإذا جاء النص اكتفينا به. صح. له سهم ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذا من مفردات لا أكمل. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. عندما نقول أن للفرس سهمان، ما رد ذلك أي لمن؟ للفارس. صح؟ يعني الفرس ستأخذ هذه الغنيمة، ماذا تفعل بها الفرس الحيوان هذا؟ لكن قالوا يعني أنه هذا الفارس هو الذي تحمل مؤونته وكلفته وطعامه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الفرس غير عربي فلا سهم ولصاحبه سهم. وإن كان الفرس غير عربي، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، التفريق بين الفرس العربي والفرس غير العربي. فإن كان غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان عربيا فله سهم ماني وللفارس سهم واحد، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عربي وغير عربي. وطبعا الذين فرقوا استدلوا بآثار، لكن هذه الآثار لا تصح في التفريق والحكم عام. نعم. وإن كان مع بعض الفرسان قسم لهما، أيضا هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وإن كان غيرهم قال أنه يسهم لفرس واحد فقط. طيب هل الغازي يكون له فرسان؟ يتصور ذلك نعم، لأن الفارس ربما يأتي بفرس وفرسين وثلاثة، من شدة الكر والفر الخيل لا تحتمل، فينتقل من هذه إلى هذه إلى الأخرى. فإن كان له فرسان على مذهب الحنابلة أنه يسهم للفرسين، لكل منهما سهمان، وإن كان غيرهم قال فرس واحد فقط. قال: ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. ولا يسهم لدابة غير الخيل، لو أن مجاهدا غزا على الحمار أو البغل أو البعير إنه لا يسهم له، لأن النص ورد في ماذا؟ في الخيل. نعم. أكمل. قال رحمه الله: قصر، وما تركه الكفار نفعا وتركه لم يجرف عليه بخير ولا ركاب. يقول رحمه الله تعالى: فصل. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أحكام الفيء، والفيء لغة هو الرجوع، ومنه سمي عود الظل فيئا. والأصل في الفيء قوله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم. طيب هذا هو الفيء. والإيجاف هو التحريك، وقيل هو ضرب من سير الفرس، يعني هذا المال الذي أخذه المسلمون من الكفار أخذوه بدون قتال وبدون تحريك لهذا الخيل، فجاءهم بدون تعب. قال: وما تركه الكفار فزعا، يعني من غير حرب ولا قتال، فزعا وهربوا. لم يوجف عليه بخير ولا ركاب. طيب ما وجه المناسبة بتسمية هذا المال في؟ وجه ذلك قالوا أن هؤلاء الكفار الله سبحانه وتعالى لما أعطاهم المال من أجل أن يعبدوه، صح، وجود هذا المال وإعطاهم لهؤلاء الكفار من أجل عبادته سبحانه وتعالى، لكنهم لما كفروا بالله دل ذلك على أنهم لا يستحقون هذا المال، فيرجع المال إلى من هو أولى. من هو الأولى؟ هو المسلمون. هذا معنى الرجوع، يعني رجع المال. لأنه ممكن يأتي إشكال عن شخص، طيب كيف نقول رجع؟ هو أصلا ما كان عندنا حتى يرجع لنا، لكن لما كان هذا المال الكفار هؤلاء لا يستحقونه، الله عز وجل أعطاهم إياه ولم يعبدوه، فإذا نرجع لمن هو أولى وهم المسلمون. قال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. نعم، هذا طبعا الفيء مثل ما ذكرنا في أول الأحكام، قلنا أن الفيء لا يخمس بخلاف الغنيمة فإنها تخمس. ما معنى الفيء لا يخمس؟ يعني كله يعطى لبيت مال المسلمين ولا يوزع ولا يعطى المجاهدون منه شيئا. نعم، لم يجف عليه بخيل ولا ركاب ورقب منهم بغير قتال فهو خير يشرف في مصالح المسلمين. نعم، هذا يحصل في حالات الفزع، يعني يسمع الكفار بأن المسلمين سيغزونهم فيتركون بلدانهم ويتركون أثاثهم ومتاعهم من غير ذلك، فيدخل المسلمون يجدون كل شيء موجود وجاهز، هذا ما في تعب، فيكون هذا في بيت مال المسلمين. نعم، قال رحمه الله وعلى لك في الأرضاء من المعبرين فغيره في دار الإسلام فأخذه وقبله. طيب، من وجد كافرا ضالا، ضالا ضال في إيش؟ ضال في دينه وضال في طريقه، جمع بين الضلالتين، نسأل الله السلام والعافية. قال من وجد كافرا، المراد بالكافر هنا من؟ الكافر الحربي، هذا قيد مهم، مو أي كافر، فقط الكافر الحربي. من وجده عن الطريق ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. هنا المصنف رحمه الله تعالى اختار أن هذا الضال يكون ملكا لمن وجده، قالوا أن هذا من باب اللقطة، طيب فيأخذنا من مباحات. والوجه الثاني أن هذا فيء، الوجه الثاني أن هذا فيء يرد إلى بيت مال المسلمين. نعم، قال وإن دخل قوم لا منع لهم حرب الحرب متلصصين بغير اهتمام فأخذوا فهو لهم بعد الخمس. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين، صورة المسألة جماعة من المسلمين دخلوا دار الحرب بدون إذن الإمام، الإمام لم يأذن ولم يعلم بذلك، دخلوا فأخذوا بعض الأشياء من الكفار، ما حكم ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس. وهذا يفعله بعض الناس نكاية بالكفار، فطبعا هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء طويل، منهم من قال أن هذا كالغنيمة فيخمس والباقي لهم، لأن يعني الخمس للغنيمة الخمس لبيت المال والباقي لهم. وقال بعضهم أن هذا كله فيء، لماذا؟ قالوا أن الإمام لم يأذن به، لم يأذن به، فهم خرجوا بغير إذن الإمام. نعم، قال رحمه الله باب الأمان. يقول رحمه الله تعالى باب الأمان. الأمان أصله الطمأنينة وسكينة النفس، وهو ضد الخوف. والأصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ودلت السنة على مشروعية الأمان، منها حديث أم هانة عندما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن عمك، يعني أخوها علي، يزعم أنه سيقتل فلان وإني قد أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، يعني هذا الرجل المشرك الذي أنت أجرتيه نحن أجرناه. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الأمان، سيبين المصنف رحمه الله تعالى ضوابط ذلك. طيب، الأمان الآية الأصل أنها وردت في المشركين، لأن الله قال وإن أحد من المشركين استجارك، فقال بعض العلماء أن الكتابية من باب أولى يدخل في هذه الآية. قال رحمه الله ومن قال لحقي هاجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو ذلك فقد أمنه. فقد أمنه، صيغ الأمان ذكر المصنف بعض الصيغ، أجرتك أمنتك لا بأس عليك، هذا الصيغ إما أن تكون صريحة وإما أن تكون معلقة أو منجزة، كلها صحيحة، وفي كل بيئة حسب اللغة يكون الأمان معتبرا. طيب فهمتم فكرة الأمان؟ فكرة الأمان يكون بيننا وبين العدو حرب، فيدخل واحد منهم بأمان من المسلمين، وهذا الأمان إما أن يكون فرد من المسلمين أو يكون من الإمام نفسه. فإن كان كلام المصنف هنا سيذكر الصورتين، فبدأ بماذا؟ بالأمان الذي يكون من أفراد الرعية، ثم سيذكر الأمان العام الذي هو يكون من الإمام أو أمير المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة. طيب، ويصح الأمان من كل مسلم، هذه أغلبها التي سيذكرها المصنف متفق عليها بين أهل العلم، مسلم خرج بذلك أمان الكافر. فلو أن الكافر في بلاد المسلمين أمن كافرا، طيب، أو أن الكافر أمن في بلاد الحرب، كل ذلك لا عبرة به، لأن الأمانة الأمان يشترط أن يكون من المسلم. طيب عاقل خرج بذلك المجنون لأنه لا يعقل. أيوة، مختار خرج بذلك المكره، ومر معنا ضوابط الإكراه. نعم، حرا لعموم قول عليه الصلاة والسلام في حديث علي: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أداهم. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حر وعبد ولا بين ذكر وأنثى. أيوة، رجلا أو امرأة، امرأة لحديث أم هانئ الذي مر معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافر دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أدناهم، والعبد من أدنى المسلمين، فإذا كان يجوز أمان العبد من باب أولى جواز من هو أعلى منه. وطبعا هذا الحديث في السنن، وأقوى منه حديث الصحيحين، حديث علي قول عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. استعجل شوي، عجل. ويصح أمان أحد الرعية الجماعة يسيرا، هذا حدود الأمان، وهذه للعلماء رحمه الله تعالى فيها تفصيل. قال هنا: يصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، خرج بذلك الجماعة الكبيرة، يعني الأمان الفرد الآن يجوز له أن يؤمن واحد اثنين ثلاثة، جماعة يسيرة خمسة ستة، هذه جماعة يسيرة. أما جماعة كبيرة فلا يصح الأمان من الفرد، يعني جاء فرد وقال: بيننا وبين الدولة الفلانية حرب، أنا أمنت كل الدولة، هذا لا يصح، إنما هو يؤمن واحد اثنين هذا يصح أمانه. واضح هذا معنى كلامه؟ يصح أمان أحد الرعية يعني الجماعة اليسيرة. نعم. وأمان الأمير نعم، هذا هو الأمير، هو الذي يؤمن البلد الذي بينه وبينها حرب، الذي يقيم بإزائه، يعني يكون البلد القريب منها، وهذا يكون في حالات الإمامة الأعظم الآن له أمراء على الدول، هذا الأمير الذي بإزاء هذه الدولة التي بها الحرب هو الذي يمكن أن يؤمن. أما يأتي أمير في بلد آخر بعيد جدا لا يؤمن. واضح المشايخ؟ إذن يكون قريب منها. وأمان الإمام جميع الكفار. طيب، هنا نستفيد مسألة مهمة جدا، الأمير إذا أمن أحدا يجب على المسلمين الالتزام بهذا الأمان، ولا يجوز له أن يتعرض له، ولا حديث في ذلك كثيرة، قتل المعاهد والمستأمن والنصوص في ذلك واضحة، فلا يجوز أن تخفر ذمة الأمير. طيب، وأمان الأمير عظيم ويعظم، وله لهذا الأمير له صلاحيات أكثر من أمان الفرد. وطبعا هذا الكلام أو هذه المسائل ضبط أهل العلم رحمه الله تعالى في مسائل الحرب وأخلاقيات الحرب ومسائل الأمان والمعاهدات، كل هذه بحثها أهل العلم رحمه الله تعالى بالتفصيل. قال رحمه الله: أمان الإمام جميع الكفار، ومن دخل دارا بأمانه فقد أمانه من نفسه. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. يعني الآن مسلم دخل إلى بلاد الكفار سواء كانت دار حرب أو دار ليست بحرب وبيننا وبينهم عهود ومواثيق ودخل بأمان منهم أمنوا وأدخلوا إلى بلادهم. في زماننا مثلا زي التأشيرات الآن الدولة عندما تعطي لهذا المسلم تأشيرة أو الفيزا فهو دخل بأمانهم فهنا لا يجوز له أن يغدر بهم لأن الله عز وجل قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فلا يجوز للمسلم أن يغدر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إنا لا يصلح في ديننا الغدر. ومن يفعل ذلك ربما البعض يأخذ من باب آخر يقول الحرب خدعة أنا دخلت بأمان وأفعل ما أفعل مثل ما يفعله بعض الجهلة نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يكون أشد نكاية بالمسلمين لأنه أعطى صورة عند هؤلاء الكفار أن المسلمين يغدرون وهذا ليس من دين الإسلام في شيء. الحرب واضحة إذا كانت هناك حرب يحصل القتال وجه لوجه أما بهذه الطرق الملتوية فليس من دين الإسلام في شيء. لذلك لما جاء حذيفة بن اليمان هو أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعطوا ميثاقا لقريش أنهم لا يقاتلون مع المسلمين ضدهم فجاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنهم يعني أخذنا هذا الميثاق فقال عليه الصلاة والسلام أوفوا لهم ونستعين الله عليهم يعني لا تدخلون في المعركة معنا. ما قال والله نستغل هذه الفرصة وهؤلاء الكفار وهؤلاء يستحقون القتل لا لأنه الجهاد إذا كان على حقيقة منهج واضح مستقيم فيه العدل وفيه الأخلاقيات يكون جهادا صحيحا وجهادا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ولو خلى أسيرا منا بشرط أن يبعث إليه معلومة لازمه الوفاء له. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليه مالا معلوما قالوا يا فلان هو يريد قال اتركوني وأنا سأجل أرد لكم المال أو أعطيكم مال إذا تركتموني. فإذا وصل إلى بلاد المسلمين لا يقول إذا وصل إلى بلاد المسلمين في الأصل أنه يرسل لهم المال لماذا لأنه اتفق معهم على هذا الأمر وإذا أخلف فإنه يعتبر غادرا لا يأتي ويقول الله أنا إذا أعطيتم المال هؤلاء سيتقوون بهذا المال على المسلمين ويضربوننا. لا في شيء أسمى من هذه الأمور وهو أنه يعطي انطباعنا على أن المسلمين أوفياء هذا ربما يكون هذا المبدأ أعظم مما من المال الذي سيتقوم به هذا إن تقوم به. واضح مشاهد. يقول عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان صلى الله السلام والعافية. ويدل على ذلك صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع كفار مكة أنه إذا جاء مسلم من جاء من قريش أحد مسلم أن النبي يرده إليهم وبالفعل أوفى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك رده أبو جندل وأبو بصير ردهم عليه الصلاة والسلام وفاء للعهد الذي بينه وبين المشركين. نعم. قال وإن شاء الله عليه عمل إليهم إن عجز عمل أثمر العون يعني ما استطاع قال أنا أعطيكم المال إذا رجعت بلدي رجع البلد ما استطاع أن يوفر المال فهنا يرجع إليهم. انظر إلى سمو الإسلام أخي دين عظيم الله. نعم. والأدلة أدري على ذلك صحيح حديبية مثل ما ذكرنا إلا أي لا المرأة تستثنى لماذا لأن فيها نص الله عز وجل قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ويخشى أن المرأة لو ردت أنه تنتهك حرمتها أو توطى بالحرام صلى الله العفو والعافية فهذا استثناء فإن المرأة لا ترد. نعم. قال رحمه الله فصل وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى إمام المصلحة. طيب شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الصلح من غير قتال ولا جزية وهذا ما يسمى عند العلماء بالهدنة المهادنة والموادعة والمعاهدة وهي جائزة. يكون بيننا وبين الكفار حرب فيرى الإمام أن المصلحة أن توقف هذه الحرب وأن لا يأخذ منهم جزية وإنما تكون فترة هدنة يرى الإمام فيها الأصلح للمسلمين وهذه جائزة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش كما هو معروف في صلح الحديبية. طيب وتجوز قال وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام مصلحة فيها إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ويستشير الإمام أهل الحل والعقد هل يهادن أو لا يهادن. ومثل ما ذكر العلماء أن هذه الهدنة متروكة للإمام، هل تكون بعوض أو بدون عوض، هل تكون بمدة محددة أو لا، لأن بعض الفقهاء قال أن الهدنة تكون لمدة 10 سنوات كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة 10 سنين، وقال بعضهم أنها متروكة للإمام هو الذي ينظر إلى الأصلح. نعم. لا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه، لأن الله عز وجل قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فيليها يلي هذه الهدنة الإمام أو من يقوم مقامه كقواد الجيوش إذا أذن لهم الإمام. نعم. عليه أي على الإمام حماية من؟ الذين عاهدهم، يحميهم ممن؟ من المسلمين الذين تحت يده دون أهل الحرب. يعني الآن لو أن هؤلاء بين دولتين مهادنة، فهذا الإمام المسلم الواجب عليه بسبب هذه المهادنة أنه يحمي هؤلاء من المسلمين الذين عنده، يمنع المسلمين من أن يعتدوا على هؤلاء. طيب لو جاء أعداء آخرون اعتدوا على هذا الذي على الكفار الآخرين، هل هو يتدخل؟ قال لا، ما يتدخل، لأن المهادنة لم تشمل ذلك الأمر. نعم. وعليه حماية من المسلمين دون أهل الحرب، دون أهل الحرب لأنه لا يد له عليهم. إن خاف نقض العهد، يعطيهم مدة لنقض العهد الذي بينه وبينهم، وبعد ذلك يرجعون إلى حالهم الأول وهو حال الحرب فيعتبرون محاربين. والأصل في ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية أي أعلمهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم. واضح؟ طيب. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، مثل ما ذكرنا الآن الإمام المسلم مع الأعداء بيننا وبينهم هدنة ومصالحة، جاء أعداء آخرون وكفار آخرون واعتدوا على هؤلاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد أو موادعة ومعاهدة وسبوا منهم أناس، هل نحن كمسلمين يجوز لنا أن نشتري هؤلاء الأرقاء؟ قال المصنف لم يجوز لنا شراؤهم. وطبعا هذه مسألة خلافية، المصنف اختار أنه لا يجوز لنا شراؤهم، وإن كان الأقوى أنه يجوز الشراء، لكن الذي حرم علينا هو الاسترقاق. لكن كشراء، لماذا شراء؟ لأن هنا عند العلماء يسمى بانتقال اليد، نحن ما جعلناهم أرقاء وإنما صاروا أرقاء بفعل غيرنا، فيجوز لنا أن نشتريهم لأن هناك أكثر من واسطة. فهمتم علينا؟ فهمتم مصر ولا؟ نعم. لا، وهذا هذه مسألة مرت معنا وهي مسألة اختلاف اليد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا، لا يجوز له أن يأكل الصدقة، ليس كذلك؟ لما أهدي إلى بريرة تصدق على بريرة، وبريرة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها هو عليها صدقة ولنا لنا هدية. اختلاف اليد. نعم. قال وذلك الهجرة على أن نقدر على إظهار دينه في دار الحرب. الهجرة هي الترك في اللغة، والمراد هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهل الهجرة باقية إلى قيام الساعة؟ قال بعض العلماء أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال بعض العلماء أن الهجرة انقطعت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح، ولقوا أن الهجرة باقية. طيب كيف نجيب على هجرة بعد الفتح؟ قالوا أن المراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم. قال وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب. هنا المصنف اشترط شرطان، ما هما؟ الشرط الأول قال أن يكون في دار الحرب، الشرط الثاني أنه لا يقدر على إظهار دينه، وهي مسألة طويلة فصل فيها بعض العلماء في أحوال الهجرة، منهم من قال أنها تجب عليه إذا كان لا يمكن إظهار دينه ولا عذر له، لا عذر له، فهنا تجب عليه الهجرة، لأن الله عز وجل قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فهنا الهجرة واجبة. أما الهجرة المستحبة فهو من يتمكن من إظهار دينه، فهنا يستحب ولا يجب عليه أن يهاجر. نعم. ويستحب لمن قدر على ذلك ولا تقدر الهجرة ما قلت إلى الكفار إلى البلد بعد فتحه. نعم، هذه الهجرة الخاصة مثل مكة، زوال السبب بعد فتحها، فدل على أن البلد إذا فتح لا يهاجر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح. نعم. قال رحمه الله باب الجزية. يقول رحمه الله باب الجزية، الجزية مأخوذة من الجزاء، والمراد ما يدفعه أهل الكتاب كل عام على أن يبقوا في ديار المسلمين والمسلمون يقومون بحمايتهم. إذن الجزية مقابل ماذا؟ مقابل أن المسلمين يقومون بحماية أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. طبعا هذا اختيار المصنف أن الجزية تكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أو من دان دينهم، وأيضا كذلك هو الحق بهم والمجوس، وإن كان بعض الفقهاء يرانا عم من ذلك، لكن الصحيح أن الجزية خاصة بأهل الكتاب والمجوس. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم اليهود ومن دان الكتاب. أيوه. لأن الله أيوه النصارى والنصارى ومن دان الكتاب، والدليل على ذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين الله سبحانه وتعالى أن المراد بذلك أنهم هم أهل الكتاب. طيب. والمجوس إذا التزموا على الجزية وأحكام الملة. طيب، الجزية مثل ما ذكرنا مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الجزية من نصارى نجران واليمن، وأيضا كذلك الخلفاء الراشدون أخذوا الجزية من بعده صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. قال وهم اليهود ومن دان بالتوراة. هنا هل هذا التفريق بين اليهود ومن دان بالتوراة أو هو من باب الشرح والبيان والتفصيل؟ يعني بعض العلماء قال أن المراد بذلك البيان والتفصيل، وبعضهم قال حتى يدخل في ذلك الفرق التي هي تؤمن بالتوراة لكنها ليست من اليهود، كفرق السامرية عند اليهود واليعقوبية. أنتم تعرفون فرق اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، فكلهم يدخلون في هذا. نعم. واختلف العلماء في الصابئة، الصابئة هل يدخلون في ذلك أو لا؟ قولان. نعم. والنصارى من دان الجزية. نعم. والمجوس إذا تزموا على الجزية وأحكام الملة. والمجوس، المجوس هم عبدة النار، عبدة النار، وفيه أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا آكلي ذبائحين، يعني يأخذون نفس أحكام الكتاب لكن إلا في النساء والطعام، فلا يجوز النكاح منهم ولا أكل ذبائحهم. وقد أخذ النبي، أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الجزية منهم بشرط ماذا؟ قال إذا التزموا أحكام الملة، أحكام الملة أي ملة الإسلام، بمعنى أنهم إذا قتلوا يطبق عليهم أحكام الإسلام، فإذا قتلوا يقتلون، وإذا سرقوا يقطعون، وأيضا كذلك كما جاء في الوثيقة العمرية. هذا كله طبعا هذا الباب تكلم عليه العلماء بناء على أثر عمر بن الخطاب، الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب يسمى عند العلماء بالوثيقة العمرية، وفيها بيان أحكام أهل الذمة، حتى شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، شرح أثر عمر بن الخطاب في كتابه أحكام أهل الذمة وبين ذلك. من هذه الأحكام أنهم لا يظهرون الصليب ولا يشربون الخمرة، يعني يظهرون ذلك الأمر. أما لو حصل شيء بينهم مثلا أحدهم قتل أحدهم، طيب فيما بينهم ولم يترافع علينا كمسلمين فلا شأن لنا بهم، إلا إذا ترفع فإننا نحكم بشريعتنا. نعم. ومتى قال ذلك لازم إجابتهم وحرم قتالهم. طلبوا ماذا؟ طلبوا أن يدفعوا الجزية. فهنا لزم إجابتهم، لأنه هذا الأمر في حديث بريدة بن الحصيب وغيرهم أن الكفار إذا كانوا من أهل الكتاب، إذا كانوا من أهل الكتاب يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا الإسلام يدفعوا الجزية، فإن أبوا دفع الجزية قتلوا. أما غير أهل الكتاب فإنه يعرض عليهم إما الإسلام أو القتل، واضح؟ فلا تأخذ منهم الجزية. فهنا قال إذا طلبوا الجزية قالوا نحن ندفع، لا نريد الإسلام لكن سندفع لكم. إذا أرادوا ذلك لزم على الإمام أن يجيبهم بمعنى أنه لا يقاتلهم. قال لزم إجابتهم وحرم قتالهم لحديث بريدة وغيره. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى قال الله في بداية الآية قاتلوا، ثم قال حتى يعطوا الجزية، معناها حتى حرف غاية، فإذا فعلوا وأعطوا الجزية توقفنا عن قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من المنصف 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، وممن دونه 12 درهما. هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يلتزم بها فيراعى في التفريق. طيب هل هنا تجوز الزيادة على ما فعله عمر أو لا تجوز؟ وجهان عند أهل العلم. من العلم من قال أنه تجوز الزيادة دون النقص إلى تفصيل بينهم، والأقوى أن مرد ذلك إلى الإمام إن رأى أن المصلحة في الزيادة زاد، لأن عمر بن الخطاب زاد على ما كان في عهد النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من اليهود والنصارى دينار، وعمر بن الخطاب صار يأخذ الدينار يعني كم؟ 10 دراهم، وعمر أخذ منهم كم؟ 48 درهما، يعني زاد. وهذا مرده إلى الإمام. يعني هذا يسمى عند العلماء بفدية الجماجم أو فدية الرؤوس، لأنها متعلقة بالإنسان نفسه. نعم. بالإجماع. لماذا؟ كل هذه الصور التي سيذكرها المصنف الآن كل هؤلاء لأنهم عاجزون عن الكسب، يعني هؤلاء الأصناف الذين سيذكرهم المصنف عاجزون عن الكسب، فبالتالي لا نأخذ منهم جزية. وهذا يدلك على أن الإسلام دين عظيم ليس هدفه المال ولا الفلوس ولا غير ذلك، وإنما استثنى هذه الصور لأنهم عاجزون، دين رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين. نعم. قال ولا جزية على صبي بالإجماع، ولا امرأة، ولا شيخ، لأنه لا يستطيع الكسب، ولا المريض المزمن، ولا أعمى. نعم. ولا عبد، ولا عبد، لأن العبد مشغول من أول بسيده وماله لسيده، ولا فقير، ولا فقير عاجز عنه. نعم. هذا يدلك على رفق الإسلام مثل ما ذكرنا، وأنه ليس بدين مادة وإجحاف. وللأسف أن البعض قد يطعن في الإسلام بسبب يقول انظر الإسلام يأخذ الجزية، ويجاب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن هذه الجزية ليست خاصة بالمسلمين، فإن أغلب الأمم إن لم تكن كل الأمم تأخذ على من تحتها إما ضرائب أو مكوس أو أموال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الجزية ليست مجانا، وإنما المسلمون يقومون بحماية هؤلاء، ولهم ما عليهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. إذا حتى هذا الذمي هو مستفيد من بلاد المسلمين. نعم. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. ومن أسلم بعد وجوب الجزية عليه، يعني أحيانا الإمام قد يؤخر الجزية، ما يأخذها هذه العام، يؤخرها سنة سنتين ثلاثة، ثم مات هذا ولم تأخذ عفوا إن أسلم سيأتينا الموت، إن أسلم هذا الذمي بعد أن وجبت عليه قال سقطت. لماذا؟ لأن المسلم لا تأخذ منه الجزية، والإسلام يجب ما قبله. وأيضا هذا يكون فيه ترغيب له في الإسلام، أنه ترى إذا أسلمت كل ما مضى عليك من الديون سيلغى. لذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاءه أحد وقال ترى بعض الدول أو بعض المناطق أسلم أهلها حتى لا يدفعوا الجزية، فقال اقبل منهم، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. إن الله ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجمع المال، فيقبل منه. وكما قال ابن عمر من خدعنا لله خدعنا له. نعم. طبعا الأصل في هذا الإسلام، إذا قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وإن مات لأنها دين عليه وحق واجب فيجب أداؤه. هذه المسألة تسمى بالتعشير، يعني إذا أحد التجار دخل إلى بلاد المسلمين وهو من أهل الذمة، فهنا الإمام يأخذ منه نصف العشر، وهذا فيه قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما العشور على اليهود والنصارى، وأخذ منهم نصف العشر. نعم. وأن دخل علينا تاجر حربي أخذ منه العشر. إذن يفرق عندنا بين الحربي وغير الحربي. طيب، إن كان غير حربي نصف العشر، وإن كان حربي أخذنا منه الأكثر لأنه حربي العشر. نعم، هذا عليه جمهور العلماء. ومن أخذ العهد بالتزام الجزية أو أحكام الملة وقضاء المسلمين ونحوه أو الهرب إلى آداب الحرب حل دمه وماله. طبعا هنا مسألة أخذ العشر قال بعض العلماء وجه ذلك، طبعا فيه قضاء عمر بن الخطاب أيضا له وجه آخر، أن هذا من باب المقابلة، فكما أن التاجر المسلم إذا دخل بلاد الحرب فإنهم يأخذون منه هذه العشور، فهي من باب المقابلة. يقول ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، امتنع من أن يؤدي الجزية الواجب عليه، أو أحكام الملة خالفة، كان أظهر شربه للخمر أو أظهر الصليب أو فعل أي فعل، مثلا قالوا كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو ينتهك الأعراب أو يزني بامرأة حتى لو كانت المرأة التي زنى بها راضية، هذا كله من التجاوز في أحكام الملة. أو قتال المسلمين ونحوه، طيب ما حكمه؟ أو الهرب إلى دار الحرب لا، أو هرب إلى دار الحرب لا رده الله، فهذا يسمى عند العلماء بدلالة الظاهر، بدلالة الظاهر. فهنا إذا لما هرب إلى بلاد الحرب دل على أنه معاون لهم، فمثل هذا ما حكم كل هذه الصور؟ قال حل دمه وماله، فيجوز الإمام أن يقتله أو يسترقه لأنه صار حربيا. كيف صار حربيا؟ انتقل من كونه ذميا إلى كونه حربيا بهذه الأفعال التي أخل بها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى عليهم. نعم. طبعا نقض العهد إما أن يكون من فرد إما أن يكون من جماعة، يعني فرد واحد ممكن يكون هو الذي نقض العهد فيحل دمه، أو يكون النقض من الكفار كلهم. نعم. قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه. طيب إذا نقضوا العهد فإنهم لا يؤخرون بل يقاتلون مباشرة، ودليل على ذلك اليهود عندما نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال مباشرة النبي قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، والقصة في ذلك معروفة، عندما جاء جبريل قال يا محمد وضعت السلاح أما إن الملائكة لم تضع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يلحقوا ببني قريظة وأن يقتلوهم، قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. نعم. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه. الآن من المجرم في هذا؟ الراعي الأب، أما أولاده ومن معه من النسوة فهؤلاء لا ذنب لهم فلا يجرمون، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب، يعني أخذوا نفس النقض، فعلوا نفس نقض راعيهم، فهؤلاء يكونون تبعا له. نعم. قال رحمه الله كتاب القضاء. طيب بهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.